السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. تتنس عايز تسمع نفسه جهاز الجري الاول جهاز الجري وش شوطته ليه؟ عين كلمة عدالة ان شاء الله جهاز الجري is a specific بص بقى الكلام ده كده انا غيظ مش هبعت خالص ده راجل مع نفسه مش هتفرقني بص يا سبور فرمنتيشن الماسل اللي هو بتاع برضه واحد جاز جنجرين is a specific wound infection caused by anaerobic bacteria from the Clostridia virus. These are خلي بالكو هبقى سريع على قد ما اقدر عشان كده كل جزء مش عيد انا مش جاي بسبب سته عندي بطاله بكتيريا لكن بنحبها حضرتك بيقول لي لكن ونس هات انفكشن قعدت ونس وعيد حقها لكن ده مش حقها ده انا بقول بما يرضي الله لكن الطالب اللي بتطلع يقول يعمل يا عشان اتشيف وقت الناس نرجع صوره لحظه قال بالظبط بدل ما ضيع وقت في ده انا قلت انت بس ونتدلع فيه وكلام فاضي بنقول لك صوره مهمة أيضا سيور وبرجعنا كتاب ده الأصل تعرف الزيت يوكل الكتف يلا بقى الساعة 6 ل 10 شوف الخطة اللي احنا سوا جاز جنجرين وآخر مرة بقول لك عايز كلام لو أي حد اتكلم حضرتك كائنا من أي كان حتى لو كنت شوفي شوفي أنت العلم أحرقت جاز جنجرين is a specific wound infected virus جاز جنجرين قلت له مين هو انت؟ قال اللي عملت كده. جاز جنجرين is a specific wound infection caused by multiple bacteria of the Clostridia species. These are six bacteria. ثلاثة منهم سكاروليتك وثلاثة بروتيوليتك. التلاتة السكر بيسموهم سكر جاي من سكر بيكوز اتاك ذا مصري جلايكوجين او شوجر اما البروتيوز اتاك ذا مصري بروتين والعياذ بالله الجاز جنجرين هي بكتيريا الجيف والقبوع ولهذا هي اتاك الديد مصري تلاتة اسمهم لوحده كارثة تلاتة سكر ريتك هي الكوليستريديوم ويلشيراي والكوليستريديوم سيبتيكم والكوليستريديوم ايفيماتيز عشان بتعمل جيلاتينس ايديما كوليستريديوم ويلشيراي سيبتيكم ايفيماتيز جنب ايديما التلاته البروكيو كوليستريديوم هيستوليتيكم وسبور جينز وفلاكس انهار ازرق ده طلع ده كان جواب ما تبقى كوليستريديوم تريتن كادريتن كادريتن كوليستريديوم بولشيار سيبتيكم ايديماتيز هيستوريتيكم سبورجينز فلاكس لازم تحفظه انا حفظه ما فهمش فيها بس انا جاي حفظه انا زمان بيدرسوا بس حفظتهم حفظتهم ما ينفعش كوليستريديوم بولشيار سيبتيكم ايديماتيز هيستوريتيكم واسبورو جينز وفلاكس هيستوريتيكا واسبورو جينز وفلاكس والشياي سيبتيكال إديماتينس These bacteria attack the anaerobic wounds البكتيريا دي تعرفها it is an anaerobic exotoxin producing gas forming bacteria كوليستريديوم والشياي ار جرام بوزيتيف اكزوتوكسين بروديوسين جاف بروديوسين انيروبيك سبور فورمنج بكتيريا. This bacteria attacks dead muscles. Anaerobic media it never to work in presence of oxygen. يا سيدي لو دخلت على ريكتال سكن عيان شوكت هي اديها اكسجين تموت، هتموت في الانيروبيك بكتيريا. موجوده هذه البكتيريا بكثره في مراز الحيوانات والماشيه والاستبلات والخطام والحقول والحاجات الملوثات، وهي نورمال انهابيتد بتاع اي انيمال انكلودنج الهيومن بينج. هذه البكتيريا it does not work in presence of oxygen. تحب الديب وند انفكشن انيروبيك بكتيريا اكزوتوكسين جاز بروديوسي. يا سيدي لو دخل معاها في نفس الجرح يهرب البكتيريا زي ستافوس كريبتو ايكولاي بتبقى عظمه لقاء العظماء. ليه؟ الايروبيك بتكونسيوم الاكسجين فتفضلها الجرح بالاكسجين ويتراعب على وتديها. لما بيحصل بقى ايروبيك وانيروبيك بيخش في نفس الجرح حتى لو في سنه اكسجين في الجرح تاخدها الايروبيك في الجرح يفضل حكايه. يا سيدي لو عيان شوك، سيدي لو ريد سكيل، بتبقى حاجه جميله جدا. هذه البكتيريا لما بتخش لها ميكانيزم غايه في الاداء، غايه في الروعه. انا بحترم البكتيريا دي جدا، ده عندها ميكانيزم ما بيقدرش يعمله الحسام البدري البطل. حسام البدري لعب ماتشين قدام الحرس وراح كذا خمسه، الفرقه بتلعب وبتبص. بتقول بس كلمه بتروح لعبد الله، بتروح لعبد الله ما لا حد بيعوق في جنبه، بتروح بص. فسألت طبيب ايه غبص؟ قال لي غبص يعني هنهزر وغبصه، حتى الكلمه فيها ايه؟ غبصه. فايه اللي بيغبص كده؟ انا قلت له انا كده اهو انا كده كده فران وانت الدنيا كده وانت فران وانت اربعه اربعه اثنين بالفرقه مش هضمنه. مش هضمنه ايه؟ بس مفيش اثر اربعه اربعه كده وبيلعب واحد 11 باين انا هجاوب. وما هنلعب هنلعب حنين ده الكوليسيديوم والشاف في حد ذاته اربع منه. طب تعالى اوريك ان هذه البكتيريا بتشتغل بخطه قسما بربي بقسم بربي وبقسم انا عند البصري انضف من حسام البدري في ماتشين. حسام البدري كبني ادم انا ما شفتلوش فكره في ماتشين. انا حواليك كوليستيريديا لما بتاتاك الدم مثلا بتعمل ايه؟ هتحتاج هذه البكتيريا اللي بتعمل وبتوع البكتيريا ما بيحكوش القصه بالطريقه اللي بقول لك انا عارف بقول لك ايه. طب انا ازاي؟ تعالى اسمعها هيوصل انه اول مره تسمعها. بص تعالى كده يا جماعه دلوقتي العضله اهي العضله دي كده بقى في العضلات حواليها مكبره بريك اسمها هم الجهاز ده اللي بيشيل شغل الاثنين دول. بص هتسمعها الاول هتقول ايه؟ يا ابو ياسر قاعد. ابو ياسر قاعد يعني ايه؟ دي بتتقال بعض السلطه. يسمع يا حلو انت ايه؟ قاعد. قاعد يعني ايه؟ يعني انا ايوه زيديني عشقا زيديني. في ايه بقى؟ يا احلى هي ايه؟ قاعد هنا بمعنى ايه؟ سيديني عشقا، يعني ايه؟ اديني اكتر. ايوه نفس حضرتك. طب تعالى اوريكم ميكانيزم جميل بجد. اول ما اقول هتقول ايه؟ زد شرحا زدنا. تعالى بص ايه بقى؟ واحد فلاح في الغيط، فلاح زميله خبطه بالفاس، الفاس دي عباره عن انسترومنت. بنات جه في وقت دوت عباره عن انسترومنت كده بيستخدموها في عزيق الارض، بيسموها عزيق اللي هي بيحفر الارض يعني. بالوقت احنا الفلاحين بيسموها ايه؟ ياسا. فاهمين ارض ازاي؟ بص بقى جميل. بص بص بص ايه اللي بيحصل؟ راح تدخل البكتيريا هتحولها بقى رقبه مشعبه خلاص؟ دي دي المصل حواليها ممبرين اسمه السبب لما الممبرين او الناس الكبسول يخش من هنا كده البلاد فيسلز او البلاد العضله تبقى جايب من السبب لما للمصر. جه الراجل ده اتخبط كده راح دخل الكوليستيريديا دخل هنا الانروبيك اورجانيزم دخل السته بكتيريا دول. بص بقى عندهم روعه في الاداء ومرونه في التنفيذ من قياده المعلومه الكبيره الكوليستيريديا مارشيال. اللي شغل تقسمه الى فريقين للعمل، الفريق الاول هو الفريق السكر ليتك، وظيفه البروتوليتك ما تشتغلش تماما، الاول بتشتغل ايه؟ السكر، السكر بتشتغل لغايه ما العضله تموت تماما، بعد ما تموت العضله مرت المبرمه تبتدي تشتغل بعد كده البروتيو، والبروتيو نمبر اتاك اقصد تشتغل عضو. طب العضله نفسه لسه ما ماتتش، يروح داخله مين؟ الكوليستريديوم والشياي، والكوليستريديوم ست كبر دي متين، يبتدي ياكلوا ايه؟ المصل جلايكوجين. لما تبتدي تطلع المصل جلايكوجين بتطلع حاجتين، بتطلع جاز واكسوتوكسين. الاكسوتوكسين بتاعها بسيط، الاكشن بتاعها مش قوي، هو لما بيوصل الدم بيعمل حاجتين بصوت جدا، بيعمل هيموليسيس اوف اول يور بلاد رقم 2 بانكيبيتاس اورجان نيكروزس اند مالتي سيستم اورجان فيلير. يعني اسود هتتعب، وانت فاكر الجاز جنجرين دي وسام هتتعب، اللي عنده جاز جنجرين ان مليار ان مليار ان مليار ان مليار ان مليار ان مليار ان مليار ان مليار ان مليار ان مليار ان مليار ان مليار ان مليار ان مليار ان مليار ان مليار ان مليار ان مليار ان مليار ان مليار ان مليار ان مليار ان مليار ان مليار ان مليار ان مليار ان مليار ان مليار ان مليار ان مليار ان مليار ان مليار ان مليار ان مليار ان مليار ان مليار ان مليار ان رقم 2 بيعمل بانكيبيتاس اورجان نيكروزس، بيخش على بانكيبيتاس اورجان يدخل الجرين والدم والكدني والليفر، ده بيمسك الليفر بيعجنها بيسموه لسان الليفر، بتفتح عليها بورت نقطة بتلاقي الكبسول كده الليفر طالع شكلها وصلها. عشان كده عامل ايه؟ مالتي سيستم اورجان فيلير سيندروم، عشان يديك بس احساس المالتي سيستم. خلاص خلاص مفهوم؟ مالتي سيستم اورجان فيلير سيندروم ايمونسيز اوف ار بي سيز مع بانكيبيتاس اورجان نيكروزس. مالتي سيستم اورجان فيلير برين نيكروزس دارك نيكروزس كيدني ادرينال ليفر سيل فيلير الليفر نيكروزس بس بيبقى بس في مالتي بانكيبيتاس اورجان نيكروزس. انت لما تشوف الليفر بوست مورتم عشان تعمل حاجه بكتيريا بص الاسم الخضر فوق الليفر فاهمين قوي ازاي؟ بعد كده بيطلع غازات، غازات هو جميع انواع الغازات اللي تسمع عليها ميثان وميثان وكربون دايوكسيد وكربون مونوكسيد ونيتروجين وهيدروجين ونيتروز وكل اللي عايز. الغازات دي بتسيركوليت انتر كولي ماسكولار، فيبتدي الغاز ده يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ بيفصل السيركو ليمبا عن المصل، يعني الليفا السوداء، لما يفصل السيركو ليمبا عن المصل تموت المصل تماما، ماتت المصل تماما تروح ايه؟ مصفرة، بروتيو اديها، تروح داخلة البروتوليتيك، استروتيكا ماسبروجينز وخلاص، المصل ميتة تماما تبتدي تشتغل، تعمل حاجتين بسيط جدا، تطلع اكزوتوكسين له نفس الاكشن، يساعد مع التوكسين الاولاني، ادي على راس خلاص رقم 2 بتطلع مجموعة غازات تانية، نفس الغازات بتطلع قبل غاز جديد بيطلع جديد اسمه الاتش 2 اس. الاتش 2 اس ده بيدي حاجتين لجاز جنجرين كاركترستيك، الريحه القذره بتاعت الجاز بتيجي من الاتش 2 اس، رقم 2 اللون الاسود لان الاتش 2 اس بيتحد مع الالم سلفايد اللي جاي في المصل الميته من الموبايل ار بي سيز، فبيعمل حاجه اسمها الالم سلفايد اللي بيتحد الاتش 2 اس مع الالم الالم سلفايد وده بيركب لونه اسود لون طيب. خلص الكلام. فهمتوها؟ شايف الجاز الجاي كده؟ انا بس برضو اي نفس الكلام اللي انا صح ناس حضرات فهمتوها يا جماعه الحته الجميله دي ولا هرتبك ولا هرتبك بتخش السكر عشان الجسم الجديد ده خالص هي اللي هي الاول بيخش مين السكر وليت البكتيريا تبقى تلك المصر جلايكوجين وتطلع حاجتين جاز اوكسيتوكسين الاكسيتوكسين بيروح على الدم يعمل بريكين تسقط النيكروزس مالتي سيستم اورجان فيلير ريبوليسيس يطلع الغازات نيتروجين وهيدروجين وميثان وميثان وترابات تاتو الغازات تعمل ايه؟ سيركوليت انترا بيري ماسكولار فتعمل ايه؟ تبقى فاصله السابكوليما الممبرين عن العضله والسابكوليما يعني بلاد سابار العضله تموت تماما بتت انيروب ماسل تبتدي بقى مين؟ البروتو بقى تجيب نهايه القصه اما تشتغل البروتو بعد ما بتلعب على المصل بروتينز بقى بتاكل المصل بروتينز بيطلع بقى جاز والاكسوتوكسين الاكسوتوكسين بيساعد مع الاولاني اللي هو نفس الاكشنز فاهمين قصدي؟ ما بيطلع الغازات غازات نفس الغازات بتطلع لكن في غاز بتاعها مخصوص هي اللي بتطلع البروتو فقط هو غاز الاتش 2 اس الاتش 2 اس بيدي فيري لاند اودرز ذا وايس اودر يو كان سميل ان لايف على فكره ريحه الميت ريحه الميتين هي دي اللي اكتر مكان فيه كوليستريديا هي القبور فاهمين قصدي ازاي؟ عشان كده بتدي ريحه الاموات ريحه اتش 2 اس رقم 2 بتدي اللون الاسود نتيجه هدي ال H2S مع الايرون من الايرون سلفايد وده مركب لونه الاسود. طبعا بيجي لك العيان عنده هيستوري فورم انفكشن والعيان ماركي توكسيك العيان وايد بوكيت بان لوكس فيري فيري شورت رابيد بيج بانش بوكيت لون اكسبريتس هاي بوتنشن كل اللي انت عايز تقوله والعيان فيري توكسيك وبتاع الانيميك تبص على الجرح تلاقي الجرح لونه اسود تلاقي الجرح ريحته وحشه جدا في كاركترستيك كريمينس. طب انت طلبت حاجه غريبه جدا بتكلم في نوت دريمنج زي مصر فيها سيفير نيكروزس وزود ايه انفلامات الوحش بعدين انفلاميشن الزباب الريسبونس بتاعنا يعني انا في الجسم اتضربت بيت جامد الليمف نود بيت ده ده ما فيش انفلاميشن انفلاميشن تعالى دافع نفسها تمام تقول ايه انت عارف ان الزباب الريسبونس ده ايه ما فيش ريسبونس الليمف نود ايه باتش نيكروزس وزود انفلاميشن وزود انفلاميشن في فيري ماكس سايد يعني ما فيش مناعه للبني ادم ده فاهمين قصدك هو فاكرين جهاز الجرين ده جهاز الجرين بيشخصه ازاي ده او انفستيجيت من الاكس راي انت ربنا ماسك ده الجهاز از دايجنوستيك فاهمين قصدك خد يا اخي سواد من الجنب بكتيرولوجي بص ده في كوليستريديا بص فوق كوليستريديا او بنعمل حاجه اسمها نابلر تيست مش مهم عليك يعني نابلر تيست فاكرينه؟ اه ايه ده طيب؟ نابلر تيست ده فاكره او البكتيريا كان يجيبوا حاجه اسمها الاجار الاجار كان يجيبوا الاجار يحط على حاجه اسمها ايجيوب ايجيوب سفروا البيت ويدفنوا فيه الاسوار ده وتاني يوم يبصوا عليه لو الاجار بقى كلوتد يبقى ده بوست فور كوليستريتي ما بقاش كلوتد ده ليه شوف انت معاك بفر معاك نعمل تيست وخلاص اهم حاجه عندي ايه؟ نعمل مليون اكس راي رقم اثنين ناخد اسوار من الجرح البكتيريا اللي يعمل لي فوق يعمل لي حاجه اسمها نعمل تيست التريتمنت بتاعه ايه؟ اهم حاجه عندي ايه؟ غرفه الاكتيك اذا جالك عيان عنده ده متعرض في غيبه في سطح او في سليب او في الشارع والجرح ده تعرف ان هو في كوليستريديا تبتدي تنضفه وبنسيب الجرح روضه بالعكس مش تقفل الجرح يا بوليه ما تحطش ميه اكسجين الكلام ده زمان معاك وانا بشرح الكومبارت فراكشن نفس الكلام وبالعكس لما بجيب فورورد شيف فيها اتش 2 او 2 بحط عليه ميه اكسجين فاهمين عايز ازاي؟ تمام بعد كده لو كان حل الجسم الجديد فعلا العلاج بتاعنا ايه؟ امبيوتيشن اذا كلام هي مشكلتي البشعه لو الجرح ده مش في رجل الدكتور على فكره لما شفنا الجسم الجديد كاحد ازواج بيربرال سبسس ساعات بيحصل بيربرال سبسس توصل للانتراس ساعات بتحتاج استريكتومي او سلام لو جه مثلا جرح في الابدوم فانا ساعات بعمل ديبرايفنج للجرح قاعد على العين هنا مثلا ولا بعمل ايه؟ الجرح عندهم مجهود جاله جرح جرين انا برضه مراته راسه صدر هتكلم على جمبري راسه ديل وجعان جمبري ماشي وراسه ديل فاهمين قصدي ازاي؟ فساعتها بعمل ايه؟ بعمل ديبرايفنج للجرح وقت بقى سبورت الميجر ماسي دوس وبينسلم هايبر ملك اوكسجين بلاد ترانسفيوجن اوعى تاخد الحرام كان المفروض يا جماعه انا عايز اقول انا عمري انا عملت ابلكيشن لجهاز جنجرين ما حصلتش ولا مره ليه؟ ممنوع منع الدم انت مش قوانين ده انتوا ضايعين بقى ممنوع دخول حالات من جنرال بس انت كده لو كان في عيان جاز جنجرين شخصته بعد الحميه تجيب عنده غلاف مخصوص قطع غلاف مخصوصه ليه؟ وكل ما لابس عندي تحرق يعني لو دخل المستشفى تتقفل لو ده بالاستئذان يعني دخل حتى عشان لهم شخصته جاز جنجرين باخده وابعته على المستشفى الحميات بجيب ورقه جاز فاهمين قصدك؟ وياخد عليه ساعات ويطلع على المستشفى ده السرير العيان نام عليه لازم يتحلل ما ينفعش حد ينام عليه ليه؟ ليه؟ انا حاجات سوا شيلنا الوسط فوق فاهمين قصدي ازاي؟ وراح عامل لي سبسس في كل الروم دي بتكسر زي بريت وحاجات مش مسؤول فعشان كده الجهاز جنجريم او مش هتعرفه بعد الحميات بتعملوا البيوتيشن هناك في الحميات بنحرق السرير العيان دكتور الجهاز بقى معاك بحرام حرام بنتخلص من كل ما لمس العيان كل ما لمس عقل الحرم العيان بيتحرم عربيه الاسعاف اللي كان فيها الواد المصري الدكتور اللي بجد بنفكرها مع بلدان عبد الصيد بحاول نحط قنبله مركبه والواد الجهاز يطلع بيه وتروح نفكر عند بلدان عبد الصيد بس خلاص ايه هو انت الجهاز ده حاجات تطلع على رد على الحضيان ها ممنوع منعا جدا ان احنا نعمله في جسم المستشفى الدمرداش مثلا او اي جنرال بوست مش قصدي ابلكيشن فور جاز جنجرين وعارفه بقى السرير اللي عندنا عليه انحراف والاستئذان يتقفل كام يوم ويتعقم بفورمالين لازم فورمالين ويتقفل كام يوم شغلانه، ان لو طار شبه الراس جاز جنجرين هتخرب بيت عليك مزازه خالص. نفعت لو كنت شفت الخفاز الخنازير انفكشن دي لو انتشرت في جاز جنجرين، طب جاز جنجرين انتشر في الدمرداش يقفل. ناس حضرتك فهمتوا جاز جنجرين لذيذ ها؟ يلا بقى تيتا بس. عارف جاز جنجرين؟ شفت الخطة؟ ولا لا؟ أدي واخد وصلت لو تكون فاكرين ده بسيطه The only recorded case to live is in India. كان مرض صغير عنده تيتانس نيوناتورا. تيتانس نيوناتورا ده كان طفل عنده سنيوناتورا راح المستشفى وقال لهم انه راح يموت. And she took her baby and went home. بعد كده هو ما عرفش. سأل الأم ودي موجودة في الكتب كحكاية التست. ما كانش أي حاجة عندنا خالص. هي قالت له روح ابن كده كده هيموت يلا الكلب. راح برضه مات في مرة واحدة. سألناها عملت إيه؟ قالت أبدا كنت برضعه بس. برضعه بس. ودي سمعتها أنا سردت في أحد مزايا البريست فيدنج. يعني البريست فيدنج في حاجات الله أعلم بيها غير اللي إحنا عارفينه. بيغذي الوقت إزاي؟ ولك the only case recorded to live in tetanus was treated by breast milk cold. فهمت قصدي ازاي؟ فلو بتسمع حاجات دي هنا يا باشا ما تسمعهاش ممكن مره شويه الحاجات دي بتبقى عايزه تكون كبيره يعني في سنك ده مش فاتح عينك الحاجات دي. دي the only case يعني لو في ايه في التيتانوس more than gas gangrene كونفيت تمام التيتانوس يا جماعه التيتانوس والجاز جنجرين بص يا جماعه في عندنا حاجه اسمها الانتي جاز جنجرين سيرم والانتي تيريك سيرم او الحديثه في الانتي جاز جنجرين جاما جلوبين والانتي تيريك جاما جلوبين زيرو درجه ان الانتي تيريك سيرم والانتي جاز جنجرين سيرم خرجنا من الغوص بنحقن في الغوص وناخد منهم الانتي بودز ودي بتعمل انافيلاكسيس ما فيش منها راجل تخيل بتحقن دعم حصان في بني ادم لو دخلت انافيلاكسيس بيخلص فاهمين قصدي ازاي؟ حضرتك في جاما جلوبلين وبرغم من هذه الوفيات عاليه في الاثنين ليه؟ حد عارف؟ طب انا بيجي عندي الانتيك سيرم والانتيك جاما جلوبلين والانتي جاز جانجرين سيرم موجود بولي فيلم انتي جاز جانجرين سيرم عندنا يعني عندنا انتي جاز جانجرين سيرم للست سبيتشز تمبكتير ايوه الحاجات الانتي سيرم بتشتغل على السيركوليتنج توكسيك ذا بلاد لكن التوكسيك اللي تكسب في الدش ما بتوصلوش عشان كده الويل استابلش كيس تريتمنت از نصر يو نوترالايز ذا توكسيك ذا بلاد لكن التوكسيك اللي وصل للار بي سيز او اللي وصل للانتير هوب سيل يو نيفر ريتش ات ذا سرفايفل مورتاليتي از فيري هاي انا شفت على درجه الدبلدش او كوست اوف تيتراس بيمون العيان ده الكلينيكال بيكشر بتاعتها ايه بقى؟ افتر انكوبيشن بيريد بتجيب 20 ورقه الانكوبيشن بيريد هي من ساعه دخول بكتيريا اول سيمتوم بيسموها انكوبيشن بيريد دي 20 يوم كتيره بتحتاج حسب ايه؟ حسب العيان خد فاكسينات قبل كده ولا متفاكسن انتوا عارفين التيتانوس ده من احد التطعيمات البريه اللي هو الدي بي تي شغال اطفال كيس وناس ما ده بيقول هي كتير بس السيدرس كان طلع حصلته خدت في الاطفال انا نسيت بقى كان بياخدوه زي الساعات اللي انا فاكره كان بيدوها في شهرين واربعه وسته وتسعه وسبعه ونص ودخول المدرسة والإنجل والحوامل وعساكر الجيش. دي الإنديكيشن بتاعتي، بقول لكم أنا نسيت خالص أنا نسيت مني أكتر. بقول لكم أنا نسيت أنت اتفكرت من هنا. أيوه طبعا هو في دكتور يا دكتور البوابة اللي عندي في الشارع قلت يا دكتور أنت بتعمل لي ابني إيه؟ أفتح أفتح أنا كنت عامل بره. لا طبعا. لا إنديكيشن كذا ودي يعني تفهمها في دكتور عارف شهادة بتعمل يعني كل شوف انا بتاع ترامب حضرتك صغير والدي بي دي اتاخد ازاي؟ كله شغال اربعه وسته وتسعه وسبعه ونص وارجوك يا بيك بك اديله دي تي مش دي بي دي صح؟ عشان تنتصر من الفلايتس مش كده؟ يعني الكلام ده الناس كلنا عارفينه مفيش حاجه اسمها بتاع جراح لا تدري شهرين واربعه وسته وتسعه وسبعه ونص ودخول المدرسه وود انجر ياخد بولتر جاز والحوامل وعساكر الجيش عشان لو دخل حامل اتعور كده ده ممكن يتعوض تعويض حق عادي. اه واقف على نفس الحرب. عجبك انت يعني واقف على الحرب كده مش عارف تتعوض بتاعك. سوسي جايبه بحرب وكده واحده تنام. خد دخل الحرب ونام وهي صحيح دخلت مصر راحت عليه نوم راحت عليه نوم يقول لك ايه بقى الحرس اللي بتروح عليه نوم هو اللي عاوز الحدود واللي عساك لو وصل بيقطع بيه في الدار وقال له اسمع دكتور يا لو دخلت الكورس في الدار اسرائيليين ها؟ الاسرائيليات هم مين الاسرائيليات؟ هم اسرائيليين هم اسرائيل كويس ماشي حضرات تبرع لهم حاجه غريبه جدا ان الجيم الفلسطيني جزء اسرائيليات لا هناك في بلدهم هناك في غزة وأريحة كتير جدا. لا كانت هناك هم محتلين بقى عذاب بقى ويقول لك بس نت الإسلام دول حكاية تانية أحلى من اللي بنات ألف مرجول وكده. أنا ما جربتش واحدة دول دي أنا مصري وأبويا مصري ودول مصري ويقول لك إسلام دول حكاية يا رب أحبه كرمه حد يحب يجرب رحت أنا من دروسه مجرد مضارة ده ليه يا جماعة أبوحنا يكون لينا كروس ليه على أساس دينا دينا كروس ولا يبقى كروس وضربية يعتبس بسيوانية تحت أفضل أنا يبقى كروس يبديه بس بس السؤال دي عشان مسكين أفضل كله بروسو توماس فمين ياخد أربعة أشكال. بص بقى بس كمان بقى سؤال جميل، ايه الديفرنشال ديجنوز اوف تيترا؟ دي سهل بقى، من اي كوزوف كونفاجر؟ ايبيليبسي، مننجايتس، عشان الاكسبيرتس والحاجات دي. ايه الرساله؟ عارف ايه الرساله؟ بتاع الكلام. طب ايه اشهر مصر ياخد الريبس؟ سيبوه. اشهر مصر بيأفكت الريبس المسلز او ذا لاركس. طبعا ايه بسبب مصر؟ مش كده العيان بيجي له سبايك ويشرب بيسموه هايدروفوبيا. مش ده على ده؟ فيري جود. طيب في برضه حاجه اسمها ستريكتين بويزنج. ستريكتين ده برضه ده بيعمل كونفرجنس وهكذا. طيب الجماعه بيتكلموا كتير؟ لا يا جماعه عشان خاطري سبعة بالظبط هتدي سيروك. لو انتوا تعدونا كام تاكشيو عندهم كيف سيروك؟ يو ار نيدنج سيروك. يو ار نيدنج سيروك عشان تعرفوا تعملوا سيروك اصلا. فاي نوت نيد تو دو ات. اوكي انا محتاج اشرح ده. محتاج اشرح ده معاكي. يو ار نيدنج كيف سيروك. سو يو هاف تو خلاص. السؤال بقى الجميل دي برضه حته كده ما سمعتهاش في الدكتور. ايه هي؟ ايه الفرز في تترس؟ يعني ايه الفرز في تترس؟ هو تترس اللي معايا في مطايا، ده عندنا حاجه 10 بس جنب تترس. بص بقى، في عندنا حاجه اسمها تترس ديناتورا. لو جه على امراض الستام سيبسس وده تترس عايز يسموه. حاجه اسمها سيرجيكال تترس. حضرتك في الاوبرا دي في عندنا خيط بطلنا نستخدمه، كان اسمه الكات جات. بيجيبوه من السب الجزء الانتست بتاعت شيبز وكاتل. النورمال يبقى الخيط فيه كوليسترينيا، المفروض المصنع بيعقمه كويس، لو المصنع ما عندوش ضمير يبقى الخيط جاي لي فيه كوليسترينيا، اخير فيه في العيون ولا جاي له تترس، ده اسمه سيرجيكال تترس، نقلت له التترس عن طريق انستيرلايز كابر واللي حصل بالظبط. طب في حاجه عملوا بقى اسمها فيشيال تترس، سمعت كلام كده؟ ان الواحد يجي له تترس ياخد المصنع اوف ذا فيس بس. طب حاجه اسمها سبلانكن تترس، سمعت عليه؟ بياخد المصنع اوف ذا كيوبيشن بس. شفت ازاي؟ حاجه اسمها اللوكال تترس، سمعت عليه؟ ياخد المسلز اراوند الوند بس. في حاجه اسمها الريتر تترس، سمعت عليه؟ ان عين يجيله تترس ما عندوش اسم الوند خالص، الله اعلم. كونسيدي جاب له منين؟ عمل عواطف، خلال الشهر اللي فات ما اتعوضش خالص. والعين تيبيكال كيس اوف تترس وتيبيكال كلينيكال بيكشر ومات من تترس وما عرفناش جاب له ايه؟ العين ما اتعوضش اساسا، خلال الشهر اللي فات الله ورسوله اعلم. دكتور سبورة حتى عبادة طب عليه الله يرحمه أبو دكتور علي سبورة ها؟ كان له دكتور علي سبورة ده كان أعظم دكتور بطنة شغلنا تدرى الشخصيات أقول لكم حاجة قالها إن دكتور سبورة ما كانش أستاذ ما كان إيه؟ أه طبعا كان له أمان وسنة له سنة ابن محمد صدر سبورة كان رئيس أقسام البطنة أنا قلت لك يكون رئيس أقسام البطنة هو طالب دكتور سبورة كان كان قال لي أنت تدرس وي دونت نو إتس كوست لكن هو بيقترح سبب شاف البعض لانه ممكن يكون هو السبب لان ده كان من الناس الكبار بيؤخذ عنهم قال لي يبقى نتيجه فولتي انترا ماسكولار انجكشن ان ادلت بيرسون يعني ايه؟ انتوا عارفين احنا كلنا بعد ما نخش الحمام بنتشطف في ناس ما بتشطفش فبتلاقي البطل بتاعهم الدكتور صبري حاول قال كلمه راجل قدام فالبطل بتاعهم عليه فيسس الفيسس بتاعتنا في فيها كوليسترينيا ايه يديله انترا ماسكولار انجكشن سوين ان كريت اورجانيزم جديد من زبطه ويجيله تترس. فمين تترس ما كان من الله يرحمه. هو بيقول ان هو الناس بيقولوا في الشهر اللي قبلها ما عندوش لكن هو شاف بعض الناس كان عنده يسترو انترا ماسكولار انجكشن بيفور. مين بي ديو تو لايزز. من ساعتها وانا لغايه دلوقتي لما اجي اي حد عيان شوف اسمع طبعا انا عندكم قال له ادي انت بس انجكشن اقعد انضف البطن كويس انا هو شوف المعلومه دي ما اعرفش اسمع ده منه جدا واحد اجيب راس بابا انا بمسح كده واحد هبقى العين يزهق يا دكتور ما بيخلص كل اسبوع ده مش ليه صابون شامبو حبيبة البطن بقى فبين انا السؤال انا بقى مصر عليه جدا كل ما جبت انت بس انجكشن انا بنضف ايه ليكون هو ده اللي قال الدكتور صابون لك فمين قال ازاي؟ طبعا صلى على سيدنا محمد فده بالنسبه للبطل بالنسبه بقى للتترس قلنا ايه؟ حاجه اسمها ريتر تترس، حاجه اسمها لوكال تترس، سبلكن تترس، فيشل تترس، في حاجه اسمها اكيوت تترس لو فيري شورت كبريشن بيري كورونيك تترس لو فيري لوك الكلام مكتوب في الورق السؤال ده بيجي سيرجي جاب تيتانس، ليه جاب تيتانس؟ سبلاكنج تيتانس، فاهمين قصدي؟ ليه جاب تيتانس؟ اكيوت تيتانس، مش عارف كرونيك تيتانس، ليه سيزون؟ فاهمين؟ العلاج بتاعنا ايه؟ بروفيلاكتيك، اي جروب جاي لك خد يكون فيها تيتانس، نظفها كويس، وتسيب الجرح مفتوح، وتسيب الاكسجين، بننصح الناس انها تاخد التطعيمات الاجباريه. لو سمعت بعد كده بكده. ده برضه اللي بينفع معانا جدا. طب لو جاي بقى حالة واحد عنده تيتانس فعلا، العلاج بتاعنا طبعا بنفتح الجرح وننظفه، بندي نفس الدوس بالسلم، البست تريتمنت طبعا ندي الاب تريكسيوم او الاب تاني جاي لك ابيض. بين قوسين الابيض. كل التيتانس بيموتوا طبعا. بندخل معاه الاي سي يو، نحط على الكاميرا الفنتريشن طبعا بتاع الاسبرات الدراليسيس. دارك روم نيرسون طبعا انتوا عارفين ان اي دور بردكم فايروس فلازم تكون اوضه هاديه. أبطل ساعات يديهم مصر لكس السبب عشان يكون فاركس أبطل ساعات لما تقول إسباز جامد نيت عن جنرال أنسيزي جنرال أنسيزي تريلاكس إيه المصر إلا عن نفس الله أمر كان مفعولة وفي بيكون مفعولة بس في مجال عطاقة بيت أهم والعوف تشابتر تدرس بيوز جنجرينيس أو سؤال تدرس بيوز جنجرين مور كومن إن زي في إكزامل الهد إنفكشن طبعا تدرس بيوز جنجرين الانفكشن اصعب لكن دول اكثر ضريره اكون فاكر دول اللي تحتقره وانا اسود تدرس بس لكن لو راجل بتذاكره الراجل بيموتي كل حاله ما ينفعش ما تشغلش تدرس بس جنجرين لاند انفكشن لازم تدرس بس جنجرين اهم من لاند انفكشن هي لاند انفكشن اصعب تاخد وقت وشغل لكن دول مش صعبين لكن مهمين جدا في امتحانات مليئه بايه؟ يعني انا بكره امتحان الريتم يقرب تترس وجاز جهين يقرب وجاز جهين تخيل تترس وجاز جهين اول تخيل كرفت كده جدا وعن العكس ما انت متخيل لا هم اكثر علميا لكنهم اهم انسانيا لا مش لازم مهمين بس مش في اسم الجراحة بقى طبعا ازاي منحول كده لا لونج انكيوبيشن بيريد لونج انكيوبيشن بيريد بس يا دكتوره كلمه يا دكتوره كلمه سيبيني افرح شورت انكيوبيشن بيريد بيسموها كيور لونج انكيوبيشن بيريد بيسموها كورنر يسال الدكتور تيتانوس يعني واحد جاله تدرس بعد يومين من الجرح اسمها كيور بعد 20 يوم من الجرح اسمه كورنر بس انا عارف شكل الجرح انا يعني اخلي كده بتاع تترس انا بتاع سجوم عشان نخلص خلاص جماعه كده السيرجيكال انفكشنز ساتسفايد بس على الكاميرا بس خد بالك انفكشن تترس بس كده كده باذن الله خير فاهمين قصدي؟ بعد بقى جبت شويه حاجات لذيذه كده خدتها في الجلديه نبي سيمتوس نايتس ابسس بقى اديكم 100 ابسس انا ما بديش بريست ابسس وشي بيننا ابسس دلوقتي تعالوا بقى هو ايه اشهر اثنين بكتيريا في الطب؟ سيدكتو ستريم زي الكوكا انفكشن صعب ابسس اذا عايز اروح ها؟ او كاربانكيا البويل فرانكي ده طب ستريم الكوكا انفكشن زي ايه؟ سيزاروس ايريسيبيلوس تسمعها حاجه اسمها مديورا فوت من الصفر جاي لي انت ماسكها دي يا عم طب حاجه زعلوا بقى حاجه هتطير مكروس هيسلموا ولا انا بتاع هتطير مكروس حجر ايه؟ حجر ايه؟ بتعمل صفر في الشكل الصفر جاي لي قلت لي تاخد 6 سنين قولها بقى ده لازم من اول حصه ايه صفر جاي لي لسه ما جاش ولا حصل كبير خلاص يا عم مالي زي ام الصفر جاي لي اولا غلط ما هيش المديوره الثانية حاجة اسمها بتوم مدوس جدا أنا بعد سبع مرات اسمعنا مديوره طب اسمعنا الجروب بتقول ايه؟ ضفر خالص في اللحم الضفر عمره هيطلع من اللحم والانسان فينا من اللحم ولا طب تسمع على بكتيريا تفرق ايه عن سبتسيميا؟ تفرق ايه عن بريد؟ شرط. تعال نقول دول مش عارف الحاس بوكو كويس كده مش محتاجين استغراب ماشي عمال بتكلم وخلاص بقى خدت الصفحة انا عارف دلوقتي بس اول نص الاول الشرط انا عارف اول امتحانات دلوقتي في امتحان بعيد شوية اخدين اذا انا بعد شوية بعد وصلت في امتحان في كل المنهج زي اللي كانت حالي ميسا بدرين محمدات المحمدات انا ما اقول لسه قبل بتاع الميسا انا اخد اجازة الامتحان ب 160 في الجنيه دولار امتى؟ 13 8 ده رقم نحت كده فتلاقي حته اللي جيت المحاضره بيسموها بيوجينيك ميمبرين وبعدين تلاقي ايه الديفيوز انفلاميشن ارام هو اللي الابسس. الابسس بص كده عليه هتلاقي بيتكون من سنترال كوفايل زون وبعدين بايوجينيك من حته فيها كلوت الفايتروجين عباره عن حته انيفيت محمر اسمها بايوجينيك من بين وبعدين حته حواليها محمر كده اسمها ايه؟ اسمها ديفيوز اريا اوف انفلاميشن او اريا اوف ديفيوز ريدنس. طبعا علاج الابسس شويه حته ايه؟ درينج مش كده انا هربان. طب ليه؟ لان الابسس له كومبليكيشن طبعا ايجين انا بس سيميا بايميا بكتيريا لو كده بيعمل ممكن اب تو جنجرين في الجلد وسلافل وكلام فاضي من ده. علاج الابسس ايه؟ درينج. وانس حصل فلكتويشن يو هاف تو درينج. بعدين هعلمكم في الكوبرا ده ان في ابسس في اماكن مهمه لما تضيف فيها درينج كلهم بحرف البي او اللي هم ايه؟ الباروتيد البول البري ايمن البريست. طب ليه بقى بربح حرف البي؟ ها بص الباروتيد عشان فيشن نيرف البلط عشان اوست مالايتس لو خدت انفكشن ان جنرال يعني البري ايمن عشان بري ايمن فيستولا والبريست بيبقى ملكي فيستولا. اشهر اربعه ابسس تفتحهم من غير فلكتويشن هم اربعه بحرف البي باروتيد بلط كانديكيشن يكون هارد انفكشن بري ايمن بريست. مرة تاخد عدد درس عام وكده ابو خليل قال لي راجل برين وانا كله ليه بقى؟ طب البرين ده بيفرق فلكتويشن ازاي؟ هو ايه؟ فاكر كلمة دي كده بقى عدد درس بقول له مين؟ قال لي بريست برين برضه بروت برين. والله انا عارف طب مش بقى حاجة زي كده برين هنا عقلية ولا بتتكلم في المدينة. يا باشا مش قصدي برين فلكت وانت مخك انت قلت له في المدينة. فاهمين؟ كمان بقول لكم جماعة لو ما غيرتش السرير الساعة 7 مش هتدفع. تريد بص انت خبزت مش عايز ايه؟ الراجل اللي يرجع الكلام. طب يا رجال ماشي يا حضرات بصوا بقى بس ده معنى كلمة لو سمحت بتكلم بعدين ده معنى كلمة أبسس. طب بيسأل سؤال بويل بويل ما هو أبسس برضه استفيد لبكر انفكشن اوف هير فولكل او سويت جلان او ساعات لو جت في اي وجه بيسموها ستايل. هي اهميته على عبيد ورد لكن اهميته لو ريكارد بويلز مين انديكيت دايريتس لو واحد يجي له ريكارد بويلز مين انديكيت دايريتس. بص بقى كارباكل ليه جريتن يا معلم ايه كارباكل؟ سمعت عن كارباكل؟ كاربانكل از دايركت تروماتيك انفكتيف جنجرين اوف ذا سكين اند سبكوتينيوس تيشو اوكي فيموسلي ان اميونو كومبرومايز بيشنز سبيشال دايركتس. تاني بص كاربانكل از دايركت تروماتيك انفكتيف جنجرين اوف ذا سكين اند سبكوتينيوس تيشو ان ده اللي جريت الوقت من سكان كاربانكل ان اميونو كومبرومايز بيشنز سبيشال دايركتس. مشهور قوي الكربانكل في القفا فمين بيجي في النيل ده فمين عايز ازاي لكن علمك بقى خد عوك فقاره هو بيجي في خمس اماكن وليس كروك فاكير نيل فقط او بكرة كبيرة بيجي في الفيس والنيل والباك والبطن والدورس المزهر كلهم اماكن ورا بعد الفيس. بص الفيس والباك والبطن والنيل والدورس المزهر اقول لك كلام مكان ذات ما حدش يجي يعرفها ممكن يجي في الديب اورجنز ريكوردد في واحده اسمها جدع قوي عرفت منها ولا ايه؟ جدع في العالم على شاطر ابو فمين في حاجه اسمها رينا الكربانكل فعلا في اسمها ايه؟ رينا الكربانكل كان كير ان ذا كيدني ودي بره جماعه عندنا في الانسان سكيور عادي دي ما عرفتهاش اما الكربانكل كان كير اول ذا فولوينج اكسبت وراح حاطط الفيس والباب والبطن والاجير عندهم الوول والكيدني كل اختار ايه؟ كيدني على حاجه كربانكل هو الام الكيدني وطبعا غلط كان الاجابه الصح انتير ادونال مش الكدني انما كان كيري زي كدني حاجه اسمها رينا الكربانكي حاجه اسمها ايه؟ رينا الكربانكي. يا باشا اشمعنى الاماكن دي يا ريس؟ بعد ما قلت ان الاماكن دي فيها صفه غريبه في الشكل ان بيبقى في سكين والسبكوتينيوس متقسم الى كومباكتو بفايبر سته عارفين بتديني ظرف الدايبتكس يا جماعه؟ هو غالبا راح الدايبتك راح حلق شعره كل ما بتاخد على راجل بيعمل لك ايه الافيار؟ الموس كده بينضفه لك مش كده انا هعرفها لو وقف الموس مش نظيف وراح ايه وساعات تلاقي انت ايه عشان كده انا هرتاح جماعه عندكم اي كلام؟ ها؟ عندكوش مظاهر ما عندكوش ما تكلمش فيه انا عايز عندي اتفاق عربي ده بروح احياء لازم برضه بيعدلتي معايا زي البيس فرنسا فاهمين او جاي بقى الطياره تحت الشنطه وجوه بقى طالب العده دي مش طالع عايز العده مكان الناس ومكان البتاع نو يو هاف تو يو هاف تو هو شنطه صغيره كده عندك في البيت فيها مقص وحاجات فرشه ومثلا فيها كل حاجه تيجي تقدر تاخدها معاك وترجعها سيوت بيس فرنسا فالطالب لو جه على نزول وجاي يحب يتقرب جدا يجيله ايه؟ اويل انت فاهم كده كل فرصك عارف منك مش ضيعتك بايه؟ بيخف لوحده تعال بقى لو واحد ضيعت الكلب بقول له ايه قصدك بيه؟ ده بيجي له جاي كريم في قفاه اقسم بربنا انا جاي مره واحد ضيعتك وديني يوم قاعد من سواك انا عملت له ديبرايف من لغايه الكهرباء اللي قدامي بص كان قفاه كله جنرس عملت اقسم بربنا ديبرايف لغايه ما كسبها بسبت بريتورنس تحت لغايه ما نزلت الضغط من فوق على الجنبين لغايه الكهرباء بص كان كويس موجود جنرس كربحته حاجه رهيبه بس انا كان بيحضر شهر جاب البويل فاهمين انا ازاي؟ هو اللي بيحصل بعد الصفه هو يا سيدي دخلوا جابوا استفيلوا كوكا الانفكشن وفي فورك او سويت جلد فانت لو انت راجل في دايبتك البويل ده كنت فرقع الحوار طب لو واحد دايبتك بقى ممكن يجي له غيرنا في انفاق سبب حرق ودي بيجي يحصل على ايه البكتيريا بتنتشر كده في السبكوتينيوس بص بص يعني الليله السوداء جامز سكيب اند سبكوتينيوس از فلوتنج ان ليكو باث فتحت البلاد سبلاي عن الجلد كل ده سكيميك البلاد بس زي ما قلت سرطان فيبتدي يحصل في الجلد كده ايه باستيولز وبعدين يروح حاصل ايه مالتيبل سايتسز للشهر اللي فات مفيش بلاد سبلاي للجلد اللي بين السايتسز ده بص تلاقي الجلد بعد شويه بقى جنجرس تفضل مكتوبه ايه جنجرس ومالتيبل سايتسز للشهر اللي فات وتلاقي ايه طبعا الهيب فلوت جرينز اريا ليمفوجايتس وليمفوجايتس اخطر انواع الكربانكل واخطر انواع الانفكشن اللي تيجي في الدنجرس اريا اوف ذا فيس انت قد يقول لك كوفيما سانا سرومبوزس او يوميلوس سلام طبعا كربانكل في الفيس كده في طبعا الحته بتاعت المود والقبر ده اسمها الدنجرس اريا اوف ذا فيس مش كده عطاها ليه يا ماما الصبع عينين على الكبير عارفينها؟ يا ضحك امه عارفين حته اسمها كابيلا سيلا سيرموزس؟ ها؟ ايه كابيلا سيلا سيرموزس؟ سيرموزس كابيلا سيلا كان عندهم بارتيت اكسوشارموس ممكن تبدا بالنص بصراحه ها؟ طب لو حد فيكم قال لي ازاي البكتيريا توصل كابيلا سيلا من ابوات راجل او بنت راجل؟ Either through the subiliary vein or through the deficient vein, to the Kirgurgimus plexus. So there will be another wave, so from over that go directly to the cavernous sinus. So when infection is over, we reach the cavernous sinus. With us officially, we have a great deal to do. So if you pass the cavernous sinus, I need a way, the very antibiotics are wait and see. بس يبقى انت ما تعملوش دي سرومو في البايكس سرومو البايكس اعمل ايه بقى سرومو دي باي البايكس انت بقى ذات وي جيت ذس اون ويت سوين كابيرنا سيزس وان وي ار يوزوالي فيل فور فروم انفكشن ان ذس اريا تشيك لي ان اني انفكشن دونت سكويز ان ابسنس ذس اريا جاست وي تو درين درين نوت سكويز درين نوت سكويز ذس كول كابان كيلا يوم الثلاثة والأربعة هنعمل إيه؟ هنعمل إيه؟ هنعمل إيه؟ جماعة! شش! طبعاً جاءت سيبارتس من السيب الغرزة سيليولايتس هنا شرطي بصروري سيليولايتس it is a streptococcal infection in the loose upper cellular tissues it is a streptococcal infection in the loose upper cellular tissues بتيجي في السكين والسبتوبينيس كلهم بالخراب مشهوره كمان عارف فين؟ في العين سمعتها اوربيتال سيفايتس مشهوره في النساء جدا بيلدنج سيفايتس بيسموها تو بي اي دي بيلدنج سيفايتس سمعتها النساء بيلدنج انفلاماتوري ديسيز او سمعتها اسمها الباثولوجي ايه؟ ها؟ بيلدنج سيفايتس ممكن في الاوربيت اوربيتال سيفايتس سيفايتس كمان لو جت في العين او في السكروتر بتعمل سيفير قديم عشان تبقى غير الوستيشيس سيبقى الستة يبقى شو لحد سيبقى مركز واحدة دايما تبقى تنور وسام بيس سيبارتس وريسيبلس وحاول كل مستوعبين طب طب ريبو بيحرف طريق ريسيبلس ايه ريسيبلس دي بص اي فاكس انا عارف بقول يا ابني لو في ستوري دروس فعارف لو انت ما تفهمش ايه ولا اكثر هي ريسيبلس اي تفوز اي عكس شير فيشيال سيلولايتس بتبتدي ك وونت تخش وونت ستريبت فتعمل اريا ديفيوز انفلاميشن وليمفانجايتس وليمفاديناتس اجين سيرفايفر لو جت في الدينجرس اريا اوف ذا فيس فيري دينجرس لان ات مي ليد تو كافيرنس ساينس ثرومبوزس ايه تعريف الريسيبلس؟ الريسيبلس is infection of the skin and subcutaneous tissue infections. خبيت ولا حضر سكوديك دي الريسيبلس are defined as a culture infections of the skin and subcutaneous tissue infections by specific bacteria called Streptococcus erysipelagus. اسمها البكتيريا بتعرف Streptococcus erysipelagus. It's a highly contagious disease that infects the skin and subcutaneous tissue lymphatics. Lymphatics, lymphatics, lymphatics, lymphatics, lymphatics. ايش هتعمل قدام؟ ده زي كلمة lymphatics. التانية في اللوز أكبر سيلور تيشو ستريبتوكوكاس هيموليتيكاس أو بروتينز لكن ستريبتوكوكاس إريسيبيليتس عن طريق انفكشنز سكين أند سبكوتينيوس تيشو إنفكتس عشان كده البارت اللي فيه إريسيبيليتس مش غريب إن يجيله بعد الانفكشن لينفيديما لينفيديما إز أقوم كومبليكيشن أفتر إريسيبيليتس بيكوز إت انفكت and obstruct lymphatic. كنت فاهمينها كده؟ انا حتى اول فاكر كنت فاهمينها حتى قد ايه؟ مش عايز كلام انا. مشهور جدا الريسيبل اوف سولايتس ان ذا فيس مع الشيل اوف تيبي. واشهر ما مات بالريسيبل اوف خمسه تزعلوه. من سالفة اللي اتفرج لا يا جماعه بدات اتعب مش عايز كده انا هو الصبح انا عارف مش بادئ بساعة 2 انا 10 الصبح على 8 بقى انا 10 ولا 10 ساعات كده هنا اللي فيها سعاده فازاي بقول ساعات كده واحد جاله وش احمر اي ديفيوز انفلاميشن يبقى سؤال سؤال سؤال أفرج على بعض ازاي؟ بالذات يكون من أول فيس لو وش أحمر كده. جه واحد اسمه ميلان ألسن، شوف ذا كده بقى. أو لوك تو ذا أوريكل. لو ذا أوريكل إز أفكتد سو إت إز سيجلز إف نوت إت إز نايس بيكوز ذير إز نو سبتوني ستيشن إز أوريكل. شوف ذا كده بقى. السيجلز إنفكشن يمشي على الفاتكس سو السيجلز كان أفكت ذا أوريكل، أوريكل فين الفاتكس. بس سيجلز نيفر أفكت ذا أوريكل. لكن واحد وش أحمر والأوريكل محمل سي السيجلز لو الاوريكل مش محمل زي السيلولايتس السيبلس از هايلي كونتاجيوس. لو قدمت تعبير او لمست العيان وجه على البص يو مي بي فيري جود سيبلس. اما الاثنين ناس بلوس في البنسلس ولو في مصر وي هاف تو درين ات. الاثنين لو جم في ديليوس فيروس اكس مايت ليد تو كابينا ساينس ثرومبوزس. So we have to give massive doses of injectable penicillin. Scott will receive that answer that يلا بقى دلوقتي بسرعة عشان الصواريخ نقول دول يعني بكتيريم يا تخيل كده بتعمل بسرعة بكتيريم يا 60 يا طيب يا حاجة تقرف بكتيريم يعني near presence of bacteria in the blood. It's usually asymptomatic. يعني مجرد وجود بكتيريا في الدم it is called bacteremia. في asymptomatic يعني بكتيريمك No problem. هي مشكلة البكتيريا لو اتجمعت في مكان في blood collection بيدو 15 سنة من هذا postumalites acute hematuritis postumalites. لما انا عيل صغيرة كنت واحد كبر ولسه كنت بصراحة حاجة وما اقدر انا عندهم عقد ايه؟ ما اعرفش اقول اكيد postumalites عيل كبر يجيله متفيزيل الهيماتوما يكون عنده بكتيريا تروح داخلة جواها وعاملة acute postumalites. فاهمين قصدي؟ ممكن برضه لو واحد عنده بيريفريك هيماتوما تروح عاملة بيريفريك ابسس. طب يعني ايه بقى بايميا؟ بايميا يعني سيركوليشن مالتي سيركوليشن اند انفكشن اوف انفكتد امبولاي ليدنج تو بايميك ابسس. يعني مين حصل في سيبتك سوربس ديتكش منه سوربس عملت امبولاس عملت خراب فين علم البايميا كابتن؟ سيستميك بايميا اند بورتال بايميا. بورتال بايميا زاد عنده انفكتد بايرس ابيندسايتس فعمل سيبتك سوربس في الابيندكولار فين او في الهيمورجيا بيز راح طلع من هنا امبولاس راح علمها عملت بايميك ليفر ابس او ممكن سيستم بايميا اشهر مثال لسيستم بايميا عارف هو ايه؟ بيربرال سيبسس. لما بيحصل سيبتك ثرومبوليس في اليوتراين بين وتروح طالع امبولاس تروح بقى سيستم اورجن برين كدني اي حاجه تروح عامله بايميك ابسس. عشان كده انا عندي ايه؟ طب حصلت في سيستمك فيز بس سيستمك بايميا. طب حصلت فين؟ بورتال فين برانش اسمها بورتال بايميا البايلي فليبايتس. خلي بالك كلمه بايلي فليبايتس يعني انفلاميشن في تريبيوتري بتوع البورتال فين اسمها مش بايلو بايلو يعني خد الكلمه لا بايلو نفرايتس بايلي بايلي يعني بورتال فين تريبيوتري بتاع فاهم كده اسمها ايه؟ طب انا مكتوب فرق في الابندكس ما سالتنيش ليه؟ مكتوب كومبليتو بنزايتس بايلي فليبايتس اند بورتال بايلي ولا حد خد باله بايلو دخل على كده ها؟ قلت له مراعاة؟ بص كان مكتوب لك ايه؟ طيب والدكتور علاء حاطط سؤال ام سي كيو في الابندكس بصيت انا كده كاتب طيب في البايت طيب يعني بورتر فين راديكال يعني احد درجات او تريبيوت بتاع بورتر فين اسمها طيب في البايتس فاهمين؟ بورتر فين برانش اسمه طيب في البايتس ام بورتر طيب يعني طيب في البايتس ليه انتوا بورتر طيب فاهمين قصدي ازاي؟ ده كلام ما ايه بقى تعريف السبتسيميا والجريم بالراجل هو في ام سي كيو ولكن سبتسيميا از ديفايند باي كات ديفينيشن بص ات از حد عارفها؟ ها؟ ايوه بص لازم ايه؟ سيركول ايوه تعريف ده تعريف جميل جدا سيركوليشن مالتيبليكيشن اوف ذا بكتيريا اند ذير توكسين ان ذا بلاد ذير لوكاليزيشن ما بتعملش اكسس يبقى بعد بص سبتسيميا يا ضهري لما بتربطها بتقيح الدم الدم اللي بيجي في عروق بقى من تقيح الدم اسمه الخط يعني اللي بيجي دمك ايه؟ بيجي في عروق ايه؟ دم احمر فده بيجي في عروقه صديد الخط بيضخ جدا يا راجل يا معلم شفت عيال سبتسيميا قبل كده؟ يا خبر اسود شفت عيال سبتسيميا موت رهيب ما العيال ابن السن الزباد ينفكتوا بقولك الخط بيضخ جدا بدل ما بيضخ بيقولك ايه؟ الدم بقى جدا دي عارفه دي انت بقى عارف انت شفت انت عارف ما تخرج دي وتشوف وتشوف ما بدر في ساعات ايام يموت وموت ده بتصعب عليك احيانا بعد ايام مرات ونايم الحمد لله انا مش انا ده بقى خير وانا كنت سنين مستفز جدا عند لما مات انا ارتحت لان كنت شايف قدام ايه؟ اي هاف بس تو دو اي هاف ا فيري فيري غير تو دو والعيان قدامي انسانيا مستفزني ساعات العيان يموت اقول ايه؟ الحمد لله الحمد لله لان انا مش بستحمل المنظر ده سميه المناظر برغم ان الدكتور تستفيد لك الانسانيه تقول ايه رب يعني انا ارخص ان هو مش خير فمن عذر رقم اثنين منظره مني طريق ايه ست سينيا بص تعرفها مرعب يا بنتي بص مش بكتيريا كلمه ايه دي؟ ات از سيركوليشن مالتيبليكيشن of the bacteria and the toxins in the blood without localization. يعني مش مهمشة في عرضه. أخذت أنواع البكتيريا سيبرته على من إيش هو كنت سبسين اسمه؟ واحد يجيله من الجايبس طب ينفع غير بالضبط واحد يجيله من جدا من إيش هو كنت سبسين اسمه ووتر هاوس بريدريكسل سندروم دي من إيش هو كنت سبسين عارفنا؟ طب يموت من إيه؟ أبطال العالم في الطن بمصر طب ما تقول لي بقى الكورتيزون انت بقى هل بقدر اكسجين اكسجين اكسي يعني هو يعني اكسي اكسي خدمه بس دراجه ابلكيشن بالظبط تريني كلمه واحده من الاخر كل تريفه بالاوتوماتيك افتح اقفل عامل دور اقفل قرار راجل بنسيبيه كورتيزون يسيب الكابيلا الرجل ماشي اهو واديله هاي بردان اكسجين اكسجين حاول بليه اكسجين وثلاث براد ترانسفيوجا براد ترانسفيوجا حاول وقل لك حاول كل ويك سابورتي جد التمينات بقى بالشرح الاسفر السبب تعلم وفي الوقت المدير بقوا اخير وان عندي الكرسيب تطلع من عندي انت يقول لك دي بدر انت بتفضل على صد الكابيلا الرجل العمل ده طب ده اكشن كورتيزون خد بالك من اكشن كورتيزون سد الكابيلا الرجل ويروح الخط ويطلعها كمان عكس العلاج بشرط الاستيرد عام 160 يعني الميديكال انفكشن خلص الهوب في اللحم يكون سيرفيكال انفكشن سو كان امبيدوت وكان بريل ممكن يخف لكن عايز تقول لك الفيلا موجوده في الدم هتعرف تقول انت الانتي بيوتيك للدم كله انفكتد يابا انت فهمت عايز اقول ايه فاهمين لا انتي بيوتيك ولا كورتيزون ولا هاي ولا كورتيزون ولا بريل بلاد ترانسفيوجن ولا الكلام ده هينفع فهمت قصدي ازاي؟ قلت بيه خلاص تمام يلا بقى المعلومة الأرض الأخيرة صدقوا بالله مرة في امتحان الماجستير في الدور حاجة اسمها إيه؟ انجرون تونيل ما عرفوا يكتبوه هل تيجوا عنده انجرون تونيل؟ صديقكم مين فيكم عنده واحد لازم تلاقي حد تعبير عنده انجرون تونيل هتشوفوا عنده أو حد هم يسمع ليه في بعدين سمعت عليه في حد عنده انجرون تونيل؟ لك جايز عنده معرفش قول كده الأول عنده حاجات كتير في جسمه غريبة كويس هو ده ولا بنسى وانا بذاكر جيز ده احكيها كده لو سمحت جيز ده مضيعني جيز ده مضيعني حضرتك بنفس يا دكتور انا جاب جسم حاجات عجيبة ومش عارف ايه يمكن دي واحدة منهم بص بص حبيبي حاولوا وانت قول لي ايه اللي عندك في جسمك وتشوفها ولا بص حبيبي انجروب التونيل او بيسموه بالعربي زف غايه او فيري كومن كونديشن نشوف في ناس كتير قوي والعامل الخفيف ده نشوف في البيك تو ان الحرف بتاع النيل بتاع البيك تو يغرس في اللحم يعمل بريشر لجروس على النيل سيركس فيحصل انفكشن وضع اثناء المشي وصديد ومن ده الارض كلمات تعالى نقول ايه القصه بص ده البيك تو اهو بص ده البيك تو وادي ايه الجروس على فكره وفيري كومن وعلى فكره كومن ريكارد تالت دول مجرحين ناس ما عرفوش يعملوا هقول لك ليه اجي الاخر بتاع الزفت اهو الضفر فبيجي الضفر اللي هو عامل بريشر لجروس على النيل سيركس بص داخله بكتيريا وعامله انفكشن وجدا تعالوا اوريكم الكات سيكشن عشان تقولوا لي يا جماعه تعالوا اوريكم الكات سيكشن ده البيك تور لا اللي كده لو تسمعوا يلا عارف ان دي عشان لسه رايح وادي النيل اهو بص بص ادي النيل اهو بص بص اهو دي اسمها النيل سيركس بص بص تروح جاي الضفر عامل بريشر لجروس على النيل سيركس فيروح عامل ايه؟ تروح داخله بكتير تعمل انفكشن فتلاقي ان في ايه؟ مد في الحته دي فمين عارف ازاي؟ بس كده طب ده اسبابه ايه؟ قد يكون العين في العين ما بقاش يصبر خلي بالك ما بيعرفش يبص براسه فعلا بص تلاقي ايه؟ انا قررت جابها مره البلور والتونين فمين عارف ازاي؟ كانت الست بتعمل لها باديكير وبتاعي بتمنع نفسها يعني باديكير والست ست هبطه بتعمل ايه؟ بتسيب لها حرف النص انا اللي جيت اعمل لها باديكير بعد كده انا بجد علمتها مش ايه في العيون بعد في عيون تعليم عندنا نقص ضفره بجيب المقص قلت تعالى علمك قول ضفرك ازاي جراحين احلى ناس يعملوا وديكير فجيت ايه علمت مراتي الست نص الضفر بعد كده كنت خليها الست قصيره زي ما بقول ليه ساعات الست الغبيه تروح ايه قصه الضفر وتسيب لك الحرفين زي البوزه كده دي بتروح خايفه لا تعمل جروب تونيل لو انت بس بتقص طرف الضفر من هنا مدور وهنا مدور ممكن عيني يخف يبقى احيانا يحس الهجر باب تريجر تونيل باب ويف تريمينج احيانا العيب في الجسم او كده تاتشوز او كده تاتشوز يعني بريشر نقول احيانا العيب يبقى في الضفر بص يا ريت شرح دي جميل العيب في الضفر هايبر كيرد النام تعمل بايه؟ هايبر كيرد فروم جاي جاي احيانا العيب في البامب سبيس الحته دي لو لاكس بقى في الناس عندها لاكس بقى قبل يجي يمشي يدوس فالعظمه بتقرب على الضفر تروح عندها بريشر نيكروز احيانا العيب في العظمه لو فيها اكسوستوزس او كونس ويلد فتروح عندها بريشر نيكروز يبقى اسمه ايه؟ العيب في طريق قص عكس بطن او في الجزمة او ممكن في العظمة او عكس بطن او هايبر كيرف النيل، يبقى العيب في الضفة او في الجزمة او في طريقة الاصل. ابوكم عارف مش في الورق دي بقى كبيرة عليكم دي، بس مش خسارة فيكم. ها لو كانت الورقة دي اي استاذ ينهار معايا على طول. احيانا بتبتدي كان المانيفستيشن اوف كرونيك اسكيميا اوف ذا لور نيل، ساعات تبقى الاسكيميك اكثر وانت تفتكر ان كرونيك تنيل. فاهمين قصدي ازاي؟ يبقى اسكيميك اكثر بادئ عند النيل فورد من الجنب. فاهمين قصدي؟ تقول لي كرونيك تنيل وتلاقي عيان عنده كرونيك اسكيميا في رجله. اخواني يبقى عايزين العلاج بتاعنا ايه؟ في الاول بنحاول نعلم العيان يقص ضفره ما يقولش باين شوز، نعلمه ازاي يقص ضفره كويس، ينظفه ينظف رجله ويستمر يهتم بالهيجين، يغسله بالكحول يحط عليه في شديد كريم، حاجات زي كده وبعدين نظبط. نبعد منك ما نبعدش، بنعمل ويج ريسكشن. بص يا كل اعضاء حته جميله دايما عندهم الجروب والتونيل يقول لك يا باشا انا عملت عماله من احمرات وبتبقى لان الوضع حتى بص برضه الدكتور غالي رحت رحت عندك شجره قدام بنته مش عاجباك عايزه تشيلها تعمل ايه؟ تروح جايه نفسها من على القبر وتسيب الجلد. ايه اللي يحصل؟ تروح طالعه تاني تروح جايه نفسها من على القبر وتسيب الجلد. لو مش هنخلص تعمل ايه؟ تحفر في الارض وتجيب الجلد. صح يا رب الله؟ اتدست من فوق الارض ما لها من قرار. يبقى انت ايه؟ هم ده التعريف في القران هم ده يعني. ها؟ اتدست من فوق الارض ايه؟ ما لها من قرار. عشان ما لها من قرار لازم تجيب النيل بدري، لازم تجيب البيت. نعمل بص بقى الدكتور الغبي وعامل الوجه بتاعه كده بص بص ده الدكتور يا ولدي يا ولدي. طبعا انت شفت النساء سايب النيل بيت فوق ده النيل ماتريكس، فبيطلع هنا حته اوسع من الاولانيه تروح عندك ريكارد. طب لو انا دكتور بقى بقى بروح فاتح الوجه بتاعي كده فاعمل ايه؟ اجيب كده النيل من جوه. بص يا اخوانا بص بص بص عرفت لك والله العظيم المعلومه دي تساوي مليون جنيه. هتقول لك ما تصوروش كده الدكتور غير بيشيل دي بس ده احنا طبعا هنطلع منه انت فاهم الحاجه؟ لكن لما بتفتح تجيب من اول دي حد فاهمني؟ بس تمام. في ناس بتجي لهم عندهم موبايلات او جروب التونيل. انا عن نفسي جهاز لو فهمت معايا الفيدي جاب بشيل الضفر كله. فيدي جاب لو في حد بيوصل على موبايلات او ريتش بعد ما يشيل موبايلات او ريتش يسيب له منظر وسخ ده منظر بطن يسيب له ضفر ستايلر عامل زي شنب الاسبك بتاع زمان. في ناس عندها موبايلات او ريتش تحسين لك في النص استريب كده من الضفر منظر حويسي جدا. واحد مرة عملها واحد كان بيقول ايه؟ بخرج الناس من الصلاة. لقيت الشنطة كده واحد فرق على الضفر ده واحد ضحك وخرجه بالصلاة. منظر قلب مش غير بقى. قلت له ده يا عم مش غير كده. قال لك راح ايه يا ابني؟ قال لك الناس كانت علامة صغيرة كده مش غيرها. ساعات الناس بيقولوا اوكي وبيطلعوا هو ايوه يعني اللي فات نظر حرام عليه. فاهمين؟ يا جماعة رحمة من الناس في الصلاة تشيل ايه؟ شيل الضفر يا اخي. بعدين الضفر بتاع الدكتور. اه؟ ناس اخوانا لكن بايلات هو برضه في كتب بيقولوا بايلات الويج. بس انا نفس البايلات بشيل من كله وخلاص. ده في حيوانات كتير تبادل. انا هشوف لك بتتعمل على التراب زي كده الراجل خد قبل عالي. ايه اللي انا بقى تعمل لك كتبتني. يعني انا ضفر دول بقى ضفر يا اما ابقى مش ممكن احافظ عليه. تعالى فرق معاك الضفر كده غير ده ضفر مش علاقه باي حاجه. هي بس مش جايه تقول مش عارف ماشي. اخر معلومه دي في الباب حديث بس يا جماعه روح في النفس ده بقى لو ممكن تلاقي عندنا اسئله زي البريكر من جروب مكتوب ايه؟ ها؟ مكتوب فوت. على فكره كده بعد خلصت الانفكشنز كلها بالهبل كله ضرب مختار خلفيا. يا جماعه اسمها بقى ضرب السيارات كمان ما تنفعش عشان الحراره كده. ها؟ بص بقى يا جماعه ايه حكايه الدكتور فوت؟ على فكره عارفين الدكتوره؟ بنت الهند جدع عربي عارفها مين يا دكتور؟ بصور افتكرت قلت في البصور قلت في البصور في زمان. بص مديورة فعلت مديورة دي يا عزيزتي عبارة عن بلد في الهند بيعيش فيها بكتيريا في الأرض هناك اسمها نوكارديا ديوري. اسمها ايه؟ نوكارديا مديوري. مديوري بلا قلب اسمها ايه؟ نوكارديا مديوري. في كلام كتير نوكارديا مديوري بكتيريا بتعيش في الهند في الارض بيعدي في القدر مديوره فوق، او ساعات لو واقف في الارض في ايديه بتبقى مديوره هان، فتيجي الفوت وفي الهان النوكارديا مديون بكتيريا توجد فوق ظهر الارض في مكانين في العالم فقط، في الهند وفي اسيوط في مصر ولا هم لا موجودة تحت في بلدين انا غلط العالم، عشان كده انا بدرسها انا عارف مثلا بدل ما اقعد ظلمة والله ليه؟ انا بدرسها في مجموعتين مجموعة الهند ومجموعة مصر. ما انا عندي مجموعة في كل بلد في العالم، بس هي مجموعة الهند ومصر ليه؟ اللي هم يخصهم في البلدين اللي فيها المرض ده، المرض في العالم كله ريكورد في بلدين دول العالم الثالث اللي هم الهند ومصر. الهند بوسعة مجهولة وفي مصر في مركز اسمه مركز ساحل سليم في اسيوط. فقط انا مرة وكل الحالات اللي بتجي لي مجهوله فوق انا شفت ده في حته مرتين بيبقوا جايين من اسيوط بيبقى فلاح اسيوطي معاه في الغرب طبعا انتوا عارفين فلاح يا جماعه بيروح في الغرب ما بيلبسش اديداس ولا نايك زي ما انتوا فاكرين. طبعا فاكرين فلاح ده بيلبس شورت وشورت اديداس وجاز نايك وبتاع ومش عارف ايه. لا طبعا فلاح ماسك في الغرب حرف خلاص، فبيجي تروح داخل البكتيريا في رجليه تديك خد دي بقى بص بص بص انت حضرتك اهو دي مش بكتيريا، ده عباره عن فيلامنتس اورجانيزم يشبه اول اكتينومايكوزيس لكن ما هواش اكتينومايكوزيس. خلي بالك الفرق الجوهري بينه وبينه الاكتينومايكوزيس ان ده بيخش في الوند داز نوت سبريد اوت سايد ذا وند، الاكتينومايكوزيس بتخش داز نوت سبريد للينف نودز ده جوه الجنب بس. بيجي لك بقى انا بقول لك كلمه ونص بس ده ممكن يجي لك بص فلاح جاي من اسيوط او جاي من مجنوره عنده سيميل انفلاميشن في رجله وغطه رجله تنضج والعيان شهر. لو خدت من الجرح عينه كانت انفلاميشن اورجانيزم اسمه نوكارديا مجنور يشبه اول اكتينومايكوز. هذه الاورجانيزم يا جماعه بينفكت الفوت ويعمل سيميل قديمه القديمه اللي بتحصل بتاعها حتى الميديال ارش، عارفين الميديال ارش ده هو وده اسمه ميديال ارش في الجنب او الايد ستيب زي ما بيسموه بتبقى فلاتد او وايت كده. واحنا بعدين كان بدري مالتيبل سايلسز الشارجر بس ده ايه؟ مالتيبل سايلسز الشارجر بقى يروح ليه بقى داخل للسايلس. بص بقى الكلمه بص يا جماعه الاول العيان بيجي له رجليه جيل انفكشن وتلاقي فلاتد انفكتيني ستيب مالتيبل سايلسز الشارجر بس تروح داخل ستيب في ستيب يروح عاملين بوتنشيشن بقى وتنتهي في الاخر بجنجرين وقعت عليه. بتلاقي بقى الباس بتاعها طالع من السايلس في جرانيول صغيره تحت البكتيريا بتبقى لونها ايه؟ الصفحه الجرانيولز اللي بيتكلم عليها الاخ دي بتاعت الاكتينومايسس. لا هنا بتلاقي بلاك او يلو او جرين، بس بلاك او يلو او جرين. البلاك البلاك يا جماعه بتدل ان الانفكشن موجود في السابكوتينيوس. الجرين واليلو معناه ان الانفكشن موجود دي في البول ودي بال بروجنوز. اللي لو موجوده في السابكوتينيوس بتتاكسد فلما تتاكسد تسود، لكن لو جبت لك فريش فريش لونها احمر او لونها اصفر معناها انها جايه من البول وبتوصل للبوتيشن. تخيل العلاج بتاعها ايه؟ تدي ماس بلس وتيني سيلز مع الانتي بيوتيك اللي بيقتل البكتيريا مخصوص اسمه الدبسون، عارفينه بتاع ال الهيبرز هو ده هو ده الدبسون اللي بيقتل حاجتين حاجتين الدبسون والايضايت الماس ايضايت اليود حط على ظهره وتشربه له اليود والدبسون. خلي بالك لو في الاخر حصل جنجرين بترسى على امبليشن. السؤال الجميل فروم وين ديفلوب ذا سيلز. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.